أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من الآداب الباطنية أو من أسرار الصلاة بعد التكبير مسألة الاستعاذة. يستحب للمصلي أن يستعيذ بالله عز وجل قبل أن يسمي وقبل أن يبدأ بقراءة الحمد والسورة. لماذا الاستعاذة في أول الصلاة؟ حقيقة الأمر أنه الشيطان له نظر وله رغبة في أن يدخل نفسه في كل طاعة من الطاعات، لأنه باعتبار حسده القديم لبني آدم يحاول أن يصرف مسيرة العبد ويشغله بما يصده عن السبيل. ولهذا نلاحظ القرآن الكريم يقول: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، أو إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يأمرنا بالاستعاذة لئلا يدخل الشيطان على الخط وبذلك يسلبنا بعض التوجه. ومن الواضح أن الحركة الصلاتية من أهم الحركات العبادية، ليست هنالك حركة توصل العبد بربه أعظم وأفضل من موضوع الصلاة. ولهذا قبل أن نقرأ السورة نؤمر بالاستعاذة من الشيطان. وكما قلنا دائما إخواني في أحاديثنا أنه هنالك بعض الحركات هي حركات قلبية نسبناها وحبسناها في عالم الألفاظ اشتباها، من قبيل الاستعاذة والاستغفار. الاستعاذة والاستغفار حركتان قلبيتان، وإن أبدينا هذه الحركة من خلال اللسان. يعني الإنسان عندما يستغفر ينيب بقلبه، الإنسان عندما يستعيذ يلتجئ بقلبه، وهذه الألفاظ جعلت دلالات على المعاني القلبية. فإذا كان القلب خاليا من المعنى فإذا معنى ذلك أن هذه الحركات اللسانية حركات لا رصيد لها. ومن المعلوم إخواني أن الإنسان عندما يستعيذ بالله من الشيطان الاستعاذة الأولية لا تغنيه عن الاستعاذة المستمرة، كما أن النية ينبغي أن تكون حركة مستمرة في الصلاة. يقول الفقهاء: لابد من النية حدوثا وبقاء واستدامة. كذلك الاستعاذة، الإنسان يستعيذ أول الصلاة، ولكن هذا لا يؤمن من أن لا يأتي الشيطان في الحركات الصلاتية اللاحقة من الركوع والسجود. ولهذا قد نلاحظ الإنسان يبدأ صلاته بالإقبال وينتهي بالإدبار أو يتوسط بالإدبار، فلا بد من تذكير النفس دائما بأن هنالك حركة من الشيطان في صد العبد عن صلاته. وما أجمل هذه النصيحة التي يقولها أحد العارفين بأسرار الصلاة، أن الخواطر على قسمين في صرف المصلي عن صلاته. هنالك خواطر تهجم عليه من دون اختيار، يعني خاطرة إجبارية قهرية لا دخل للعبد في متابعتها. هذه الخواطر يقولون أو يقول هذا العبد الذي يعرف شيئا من أسرار الصلاة بأنها لا تضر بالمصلي لأنها حركة إجبارية. المشكلة في متابعة هذه الصور الاختيارية، بمعنى أن الخاطرة تأتي كنقطة على المصلي أن يتجاوز هذه النقطة ولا يعتني، فإذا اعتنى هو مؤاخذ بهذا الاعتناء لا أنه مؤاخذ بأصل هجوم الفكرة عليه. ومن هنا نعلم المعادلة المثالية لمسألة الإقبال في الصلاة، أن الإنسان عليه أن يعلم أن الخواطر والأفكار القهرية أمور تأتي بشكل إجباري، ولكن الذي يضر في المقام وهي المتابعة، فعلينا أن لا نتابع الصور الباطلة التي يحاول الشيطان أن يشغل المصلي بها. ومن الملفت حقا أن الإنسان في أثناء الصلاة غريب يلاحظ هجوما غريبا للخواطر والأفكار قبل أن يصلي، قد يكون في حالة من التركيز الجيد، لما يبدأ بالتكبير تكبيرة الإحرام يعيش سيلا من الهواجس والخواطر والوساوس، وكأن هنالك يد تصرفه عن جو الصلاة. وحقيقة ضبط الخواطر في أثناء الصلاة من الحركات الثقيلة على غير الخاشعين، لأنه التفات الفكر فرع إعطاء الأهمية، فالذي لا يعطي الأهمية للوقوف بين يدي الله عز وجل من الطبيعي أن يحرم هذه الحالة من التركيز. وفقنا الله وإياكم لأن نقيم صلاة خاشعة بمنه وكرمه، وصلى الله على محمد وآل محمد.